او فتأخذان الحكم السابق في الوضوء. هذا فيما يتعلق بالمسح على العمامة وما في معناه. بقي من انواع المسح المسح على الجبيرة. يقول لو ان العمامة سابغة وكانت ساترة لي الاذنين فهي المحنكة يعني، فقد يتعذر الوصول الى الاذنين. لا، ما نقدرش نقول هو يتعذر الوصول الى الاذنين، لانه ممكن مع هذا الشاب ندخل اصبعه وامسحهما، لانه قلنا الان الممسوح نقف عند حد المرخص فيه فقط. والا لو ان رجلا ثيابه او كم ثوبه ضيق يمسح عليه، يعني الان مثلا بيتخيط فيهاش الزرار ده ممكن فتح، اعمل ايه؟ يصعب علي ان انا لو اردت ان انا اكشف الجزء المفروض غسله من يدي يصعب علي ذلك، ينفع ان انا امسح عليه؟ ليه؟ ان الرخصة لم تأتي في هذا الايه الموطن، وكذلك الرخصة لم تأتي عندنا في هذا الموطن، يبقى يبقى على حكمه الاصلي ولو تكلف كشفه. مالها المعلمة ما المحرمة ما تقتنيهاش اصلا او ما تلبسهاش اصلا؟ فبتكلم في العمامة المحرمة. نتكلمنا ايضا في هذه المسألة في الكف المحرم كالمقصوب، سواء كان محرما لحق الله عز وجل او محرما لحق ادمي كالمقصوب او ذو الحرير، وقلنا ان الراجح جواز المسح عليهما وكذلك العمامة. لا لا لا، احنا بنقول نابت مناد الرأس، يبقى جزء الرأس. والا لو ان لك شعرا طويلا او لغيرك، بلاش انت تمسح المرسل منه او المسترسل منه ام تصل الى القفا فقط ثم ترجع؟ هو الحديث بين لنا، حديث عبد الله بن زيد قال ايه؟ حتى ذهب الى قفاه ثم خلاص، يبقى القفا هو الحد النهائي للايه للمسح. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل شعره، لم يقل ان هو ذهب الى ايه نهايه شعره، وانما حد بالقفا، يبقى ده الحد النهائي للايه للمسح، سواء كان في الراس او كان في الايه في الحائل. خلينا نسميها حائل عشان تدخل فيها الايه كل ما كان في معنى العمامة. صحيحة مع الإثم، يقول صلاته بالعمامة المحرمة صحيحة مع الإثم. مش معنى العمامة المحرمة تقول الحاجة المشهورة مثلا النهاردة لبس خاتم الذهب، ممكن تلاقي 30-40% من المسلمين بيصلوا وهم لابسين خاتم ذهب، دي يبقى أقرب شوية، إنما هو يدور على عمامة محرمة كمان مش يلبس عمامة أصلا. المدح على الجبيرة، يقول ان العمامة المحنكة بتغطي جزء من الوجه، اذا غطت جزءا من الوجه فيلزم كشفه، لكن هل دم الوجه؟ دم الوجه من منبت لفين؟ حد الوجه هنا، حد اللحيين فقط، انما اللي تحت ده مش من الوجه. الوجه ما تحصل فيه المواجهة، فهنا اللي تحت ده ليس من الايه؟ نعم. اختلف العلماء في المسح على الجبيرة، هل يجب ام يستحب ام يسقط؟ فمذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والقول القديم الشافعي عليه رحمة الله يجب المسح عليها، وهو اختيار ابي يوسف ومحمد ابن الحنفي. حاضر كويس، جزاك الله خير. الجبيرة هي ما يشد على العضو المكسور. ايوه نعم، سميت جبيرة، ده مشهورة هنا عندكم في الدقدوس ما شاء الله، كل الناس بيجوا

الماء وإمكانية استعماله على إيه؟ وجه أخف. عشان كده قالوا إن هو إما إن يغسل وده الأصل، أو يمسح العضو المصاب إذا أمكن، لأن المسح أقرب إلى الغسل، أو إذا كان مستور يمسح برضه، لأن ما زلنا في دائرة الإيه؟ استعمال الماء، دائرة استعمال الماء. إن لم يمكن شيء من ذلك يبقى نذهب إلى البدل الأبعد وهو التيمم، وده عقليا أو نظريا أقرب إلى الصواب. وأما القياس فقاس المسح على الجبيرة على المسح على الخفين، وهذا طبعا قياس طبعا قالوا لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعا فجاز المسح عليك الخفين والعمامة. وهذا الحقيقة فيه نظر، لأن في فارق بل عدة فروق بين الخفين والجبيرة. أولها أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف المسح على الخفين يكون في الصغرى فقط. المسح على الجبيرة لا توقيت فيه على ما رجحناه، ولا يشترط الطهارة حال وضعها بخلاف الخف، ففيه توقيت وفيه اشتراط طهارة. المسح على الجبيرة يستوعبها بخلاف الخف، فلا يلزم بل لا يشرع على الراجع إلا مسح الايه؟ الظاهر فقط. نعم، هذا ما استدل به الجمهور، وأقول أكثر أهل العلم. هو المشهور طبعا فيما بيننا أن الجبيرة إيه؟ يمسح عليها. ولا عندكم حاجة تانية زي كده؟ المشهور إيه؟ يا شيخ عمرو، المشهور إيه؟ والشيخ زكريا قال عدم المسح، اختلف الشيخان. وأنت شيخ زكريا مرة هو اللي يرجح؟ من إيه؟ يعني نعملها ايه؟ نواب مجلس الشعب ولا كل واحد من البلد؟ يعني مذهب الحاج في الشيخ زكريا من تدين بقى ماله؟ يجوز ايه؟ لا، قول الشافعي يمسح ويتيمم، يجمع بين الاثنين. لا، قول الشافعي في الأم، إنما في القديم يمسح. أنت مذهبك إيه؟ شافعي قديم ولا جديد؟ هذه أدلة القائلين بالمسح. قلت يعني هم أشهر بكثير، يعني حتى تقريبا يعني كافة علماء التابعين يقولون بالمسح. اللي قالوا بالتيمم استدلوا بعموم الآية. قالوا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واستقر أو وقع الاتفاق على أن العاجز عن استعمال الماء لمرض أو نحوه كعاد الماء. زيك وإحنا بنتكلم عن التيمم قلنا إيه؟ ان التيمم يجوز لمن فقد الماء او عجز عن استعماله لاي سبب من الاسباب. وقالوا هذا مريض تشمله الآية، فالمريض يعمل ايه؟ يتيمم. والذي يقول بان الكسر في اليد او في موضع الغسل من اعضاء الوضوء، إذا قال ليس هذا مريضا فيلزمه أن يحدد لنا نوعية المرض اللي يترتب عليها الايه؟ جواز التيمم. ولم يستطيع ذلك إلا من خلال الأدلة. فأين الدليل على التفريق بين مرض ومرض؟ والكسر في عرف الناس مرض، أو الألم في موضع كالألم في سائر البدن فيسمى ايه؟ يسمى مريض. يعني لو أصابه حفظنا الله وإياكم الجدر مثلا، وكان بادئ في يده، أو أي مرض بينتشر به أو بيتأخر برؤه بسبب استعمال الماء، نقول عليه مريض ولا نقولش مريض؟ يعني صاحب الجدر. لو إن في بقعة بسيطة كده، نقول عليه مريض ولا ما نقولش

ايوه ده بدل الجزء الذي لم يدخل في الغسل التيمم. نعم ما يكون قبله بعد ان شاء الله. الله وحوض تحمل الريح ما يتحملها. دي قضية تانية ملهاش علاقة بجواز المسح او عدمه. احنا نتكلم الان يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. بعد كده هو بقى شايف ان الريحة دي هتقلق الناس. لا يجوز اذاء الناس. لا ملهاش علاقة بجواز المسح او عدمه.